إذا قام يصلي الآن أخرج الدراهم التي معه، الدراهم فيها صور، فيها صور الملوك، أخرج الدراهم وجعلها أمامه، يعني بدل أن تكون مخفاة في مخفاته صار يصلي إليها. أيهما أعظم؟ الثاني ولا الأول؟ الثاني. لكن لو جاء أحد من الناس والتقطها، نعم، هل يجوز أن يقطع صلاته ليلحقه؟ نعم، أين؟ لأن هذا يريد أن يأخذ مال. نعم حبيب، في كاميرات الفيديو ما فيها بأس، ما فيها بأس. وأنا أنقل لكم ما عرض على المجلس حيث كبار العلماء، وصار أكثرهم يقول لا بأس، حتى إنهم أرادوا أن يصدروا فتوى بأن تصور المحاضرات في المساجد، لكن رأوا أن من المصلحة عدم ذلك، عدم إدخال المساجد، لأن العامة يخشى منهم أن يكون من ثورة فتركوه، ولا ما كان عندهم يعني يرون ما في بأس. فإذا صور فيها أشياء فيها مصلحة فلا حرج. لا لا لا لا، في المناسبات والفرح أنا أرى منعها، حتى وإن كانت حلالا أرى منعها، لأن هذه خطيرة، إن هذا المنظر يتلاعب بالسفهاء. لكن قصدي إذا كان مثل محاضرات أو إنسان يشرح مثلا مواد علمية وما أشبه ذلك، هذه ما فيها بأس، لا مسألة التقاط الحفلات هذه خطيرة. نعم أين هذا سؤال وجيه، يقول إذا كانت الصور المجسمة للأطفال فهل نسامح فيها؟ بعض الناس يقول إنه نسامح فيها بناء على ما ثبت في الصحيح من أن عائشة رضي الله عنها لها بنات تلعب بها، بنات تلعب بها، قال وهذا يدل على أن هذه البنات التي للصغار يلعبن بها لا بأس، لكن ما ندري هل إن الصور التي في ذلك العهد مثل الصور التي في عهدنا أو أنها مجرد هيكل. نعم الله أعلم، مات، لكن الحمد لله بدأ الآونة الأخيرة الآن يظهر لعب بنات من العهد قطن أو شبه، وليس فيها عيون ولا أنف ولا، هذا طيب، الحمد لله أن الله هدى الناس لهذا، وصالح الحمد لله رواج عند الناس. والصبيان قد يسامح لهم ما لا يسامح لغيره، ولهذا يسامح لهم في اللعب الذي يحرم على الكبار، يسامح لهم اتخاذ هذه البنات. والبنت الصغيرة إذا صار لها بنت تلعبها ترى أنها بنتها حقيقة، تهدها، تنومها، تفتح المكيف لها، تخليها عند المكيف، وإلا تقول ولع المروحة البنت محتضرة، تجعلها كأنها بنت تماما. وأنا أذكر أيضا أكثر من هذا، يسوي حفل زواج بحضر تلبسا لباس زين، يعني فلذلك رخص فيها، توسع صدره وتعود على التربية، تربية الأولاد في المستقبل. وأنا الحقيقة لا أشجع حتى في الباغة هذه المصورات، ما أشجع فيها تشجيعا كاملا، لكن من الممكن أنها تعفط الوجه حتى تزول ملامح الوجه. نعم فيك يفلش وانت روح على كله لا ما يكفدون هذا. نعم ايش نعم يشهد ان ابن عباس افهم وان الحديث الذي قال الله تعالى فالخلوق حبه هذا من باب التحدي يعني لا تستطيعون ان تخلقوا ولا حبه ليس فيها روح واما المحرم الذي لعن فاعله فهو الذي جاء في الحديث كلف ان ينفخ فيها الروح وليس بنافخ لا ربما يكون فيها فائدة ربما يكون فيها فائدة إثبات مثلا قضية معينة يحتاجون إليها قل لا قاموا برحلة لا بد يفتونها عند المسؤولين وما أشبه ذلك لم يظهروا يمكن إثبات بشهادة فيها نبدأ ترى أن بقينا فلاسلة راحة لأنه باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي لا باقي الحديث نعم الحديث يقول عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا سبايا يعني نساء والمسلمون إذا غزوا الكفار ثم غلبوه ووقع في أيديهم أحد من المشركين فإن النساء والذرية الصغار يكونون سبيا سبيا يعني ملكا للمسلمين أرقى وأما المقاتلون فإنه يخير الإمام فيهم الإمام أو قائد الجيش بين القتل وبين المن بدون شيء يطلق هكذا وبين الفداء بالمال او الفداء باسير واختلف العلماء في الرب هل يدخل في هذا فيسترقهم او لا فهذه والله عز وجل يقول حتى اذا اثخنتموه فشد الوثاق فإنا منا بعد وإنا فداء وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قتل الأسرى صبرا فهذا ثلاث أشياء القتل الثاني المن بدون شيء والثالث الفداء إما بمال أو بأسير أو بمنفعة أو بمنفعة مثال المال أن يقال الأسير أعطني مثلا كذا وكذا من المال ونطلق الفداء بأسير أن يكون عند الكفار أسرى للمسلمين فيتبادلون الأسرى بمنفعة مثل أن يقال للأسير أنت تعرف صناعة الذرة علمنا صناعة الذرة ونطلق مثل ما علم الصبر الكتابة للصحابة رضي الله عنه أو القتل ولكن هل هذا التخيير تخيير مصلحة أو تخيير تشهد يعني يعود للي يشهد الإنسان القاعدة في هذا التخييرات كلها أن ما كان للغير فهو تخيير مصلحة وما كان للتيسير فهو تصليح تخيير تشهد إذا كنت تتصرف بغيرك فالتخيير تخيير مصلحة ومن ذلك ولي اليتيم إذا خير بين شيئين في التصرف في ماله يجب عليه أن يختار ما هو أصلح وكذلك الوكيل وغير ذلك المهم من تصرف لغيره فإن تخييره يكون تخييرا مصلحة